من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقبل الدرس يا طلبة العلم، وحتى يتهيأ إخوانكم الذين حضروا توا ويكتمل نصابكم، والذي يظهر أن نفرا من طلبة العلم هم في الطريق، فأجيب على ما في هذه الورقة مما جاء استدراكا. فيقول صاحبها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يسلم أحد منكم لماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الحبيب: إني أحبك في الله، أحبك الله وسائر إخوانك. يقول: وباختصار لكي لا أطيل حول مسألة عدم جواز الترتيل في قراءة الحديث والمتون كترتيل القرآن، فقد بحثت في الموضوع فوجدت إشكالات تدل على الإباحة. الأول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ليس فيه دلالة على جواز ترتيل التشهد أو ترتيل الحديث، وذلك لأن قوله كما هو معروف أن كاف حرف تشبيه، والتشبيه لا يقتضي مطابقة المشبه للمشبه به، وإنما أشار إلى التعليم لا إلى الصفة، إلى صفة التعليم. يعني يعلمنا التشهد، يعني يعيدها علينا، كررها علينا كما يكرر علينا ماذا؟ القرآن. ويعيد علينا، يحفظنا التشهد كما يحفظنا ماذا؟ القرآن. ولا يعني بقوله يعلمنا، يعني يعلمنا التشهد ترتيلا كما يعلمنا القرآن ترتيلا. فما نعلم أحدا من أهل العلم فهم الحديث على أنه يعلمنا كما يعلمنا على ما إلى ما ذهبت أنت إليه من ترتيل الحديث، فوجه الدلالة بعيد. والتشبيه أي كاف حرف التشبيه لا تنصر مذهبك، كما لو قلت محمد كالأسد، هل هذا يقتضي مطابقة المشبه المشبه به؟ جواب: لا، إنكم ترون ربكم كما ترون ماذا؟ القمر. صحيح، هذا تشبيه ماذا؟ الرؤية بالرؤية، بدلالة تمام الرواية لما قال: لا تضامون في رؤيته، ولا تضامون يعني لا تتزاحمون، ولا تضامون في رؤيته يعني لا تتعب أبصاركم. فإذا فلا دلالة فيه أو منه. اشتباه المعوذتين على عبد الله بن مسعود فحسبهما من الرقى لا من القرآن، هذا لا دلالة فيه أيضا، فإن ابن مسعود كونه ظنهما رقية لا قرآنا، هذا لا يعني أن الاشتباه حصل بسبب قراءة المعوذات عليه كقراءته أنه كان يقرأ عليه الحديث كما يقرأ القرآن، لا، إنما الاشتباه رجع إلى سبب، وهو ماذا؟ أن المعوذات نزلت عند سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فحسبه ابن مسعود ماذا؟ رقي من السحر لا قرآنا. واضح؟ إيه؟ ومحمد أفاد أنه ضعيف النسبة إلى ابن مسعود رضي الله عنه. أما مسألة قصة عبد الله بن رواحة لما أنشد امرأته، أولا هذه القصة لا تثبت، والحافظ الذهبي قال وروي من ماذا؟ هذا لا يعني أن الذهبي يصححها، بدليل أنه صدر الرواية بقوله ماذا؟ وروي، وهذه من صيغ التمريض عند أهل العلم. واضح؟ ونقول هذا أيضا لا دلالة فيه، لأنه فعل صحابي، وفعل الصحابي لا حجة به. وثالثا لأن عبد الله بن رواحة فعل هذا في موضع خاص، وهي تهمة امرأته له بجاريته، لما جاء من عندها فظنت أنه كان عند ماذا؟ الجارية، فاختبرته بماذا؟ بأن يقرأ القرآن، لأنه إذا كان جنوبا ما يقرأه. وهذا أيضا مذهب مرجوح، لأن الجنوب على الراجح من أقوال العلم يقرأ القرآن أيضا. الله المستعان. طيب، حسبي هذا القدر وسريعا، لأن الوقت اليوم إن شاء الله تعالى ليس معنا. قول يا أحمد. نعم، بينك وبين محمد هذه ليست بيني وبينك أنت. يقول، طب معيش عشان هذه مشكلة يظهر عاجلة. أخت ملتزمة قالت لولي أمرها وهو أخوها الأكبر: لو خيروني بينك وبين زوجي سأختار زوجي. ولماذا هذه المقارنة وعقد هذه المقارنات؟ وهذه المقارنات مما نهى أهل العلم عنه، صحيح؟ وهي ليست بحاجة إلى أن تختار. ليه؟ لأن زوجها قبل من؟ قبل أخيها، فأولى الناس بالمرأة من؟ هو زوجها. ثانيا، لماذا هذه المقارنة أصلا؟ وليس بينهما وجه مقارنة، لأن الأخ أخ والزوج زوج، هذا له مكانه ومحله وهذا له مكانه ومحله، صحيح؟ إنما المقارنة لا تكون إلا عند المعارضة، صحيح؟ كما لو خيرت المرأة بين زوجين، عندئذ تقول أختار فلانا. ليه؟ لأنها لابد لها من أحد من؟ الرجلين زوجا، لكن هي تعيش في ولاية زوجها وتعيش في رحم أخيها أو في صلة أخيها، فليس هناك معارضة. وذلك أنه لم يزرها ولا يسأل عنها لأنه غير ملتزم. ما هكذا تكون النصيحة، صحيح؟ إنما النصيحة ادعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالحكمة. فهي لو قالت له مبينة له فضل صلة الرحم، أنها تزيد في العمر، أنها تبارك في الأرزاق، والرحم من الرحمن، من وصلها وصل ربه، والله تعالى في كتابه الكريم وصف المؤمنين بقوله: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، فهذا أولى. ولكن بعد ذلك أراد أن تعتذر لأخيها ولكنه رفض، وصل الحال إلى قطيعة صلة الرحم، ما ينبغي طالما أنها اعتذرت ورجعت عن خطئها. وكلنا يرجو أن يغفر الله له تعالى إذا رجع الواحد منا عن ماذا؟ عن خطئه. فكيف لو عاملنا الله بهذه القاعدة أنه لا يقبل عذرنا عند الخطأ؟ والله المستعان، هذه عبارة رائعة: لا قدوة في المرأة التي أراد الحجاج أن يقتل ولدها وأخاها وزوجها، فقالت: الابن مولود والزوج موجود والأخ مفقود. والله المستعان. طيب نبدأ درسنا سريعا لأن الوقت كما قلت ليس معنا اليوم. طيب إن شاء الله تعالى جاءتني شكوى، لا أقول شكوى ولكن استطيع أن أقول طلبا رقيقا، من أن بعض مسائل الزكاة قد أشكلت وأبهمت وأغلقت على بعض الجلوس، فلهذا سأقول إن شاء الله تعالى يقوم أحدكم اليوم عند المغرب بجمع المسائل التي أشكلت بسؤال من؟ الطلبة، ثم يجمعها. واضح؟ ثم ماذا؟ ثم يجمعها، يعني يجمع هذه المسائل على أن أعيد شرحها ماذا؟ مرة أخرى في درس مستقل يكون درسا لماذا؟ لماذا؟ لما فات من مسائل الفقه وأبهم أو أغلق على من؟ على طلبة العلم، ولعلها تكون المحاضرة القادمة نتكلم عن شروط الزكاة إجمالا مع بيان ماذا؟ ما أشكل من مسائل الزكاة على الطلبة وإيضاح هذه المسائل. وكذلك تقوم أخت عند النساء أيضا بتسجيل المسائل أو بجمع المسائل التي أيضا أشكلت على الطلبة، وطبعا هذا سيعود إخواننا الذين يعني انشغلوا عن بعض الدروس بالامتحانات وقد فات عليهم من المسائل، فإن شاء الله تعالى يكون ذلك استدراكا لحقهم بإذن الله. وطبعا لن يخسر الذين فهموا، فشأن العلم التكرار والتأكيد من بعد التأثير. واضح ولا ما هو واضح؟ يقول الدكتور العلامة